أطربني الصوت والألحاني الغالي حرك هواجسي اللي من يناحيها ولا لي أيام باتت ما هدى بالي أجيب هذه ودي لهناك وديها متعامس خاطري مدري والله مدري لك الصراحة خابر فيها والسجه اللي ورا صمانة حلالي عني تقفيها واجس مدانيها يرتاح بالي لياجت الخل الخالي هذا هوى النفس يا محمد ومانيها هذا هوى النفس يا محمد ومانيها في رامة علها الهتان من تالي عقبرت وتلين قدوم الوسم راضيها من فضل رب العباد ورحمة الوالي الوسم والصيف خير الله يساقيها اكتب نواويرها لوني الحالي واشب ناري ودوج في ضواحيها واشب ناري ودوج في ضواحيها أطربني الصوت والألحاني الغالي حرك هواجسي اللي من يناحيها ولا لي أيام باتت ما هدى بالي أجيب هذه ودي لهناك وديها والعزبة أجيبها وبهر ذلالي وانسى المدينة زحمتها وطاريها أخذ لي أيام مسمع صوت جوالي وسائل الاتصال هناك ملغيها أخذ لي أيام مسمع صوت جوالي وسائل الاتصال هناك ملغيها وسائل الاتصال هناك ملغيها